بالقانون السويسري أو القانون الفرنسي أو كل ما شئت من القوانين الأرضية يكون حكمك نافذا؟ إذا لماذا تقول ما فهمت؟ وإذا حكم ورد الحكم من أحدهما فيكون رد حكم الله؟ أعوذ بالله. أنا صحيح أنت ما متفهم علي. أنا عم أقول لك بارك الله فيك، حكم المحكم حكم بالقانون الفرنسي، ما حكم بالحكم الشرعي، فرده أحدهما. إيش بقي في الموضوع؟ يكون نافذا؟ انتهى الأمر. ولا كمان تقصد شيئا آخر؟ أنت قلت نعم؟ تفهم قصدي. إيه فهمت قصدك، أما أنا لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام. هذا الحديث الذي ذكرته، حديث أنت مني بمنزلة هارون وموسى. في حديث آخر يا علي لا تتبع النظر بالنظر. سألني هذا بعض الأخوان الحاضرين، فقلنا إذا كان موجودا في هذا الحديث يا علي فهو ثابت ويكون مستثنا من القاعدة العامة، لكن الحقيقة أن هذا الحديث أنا كنت خرجته في حجاب المرأة المسلمة، مش مهم يعني في الترمذي، أقول كنت خرجته وبينت أنه ثابت، لكن يخيل إلي الآن أنه ثابت بطرقه وليس بخصوص إسناد واحد منه، فإن ثبت حرف النداء في هذا الحديث فيضم إلى ما ذكرنا أنه يستثنى من تلك القاعدة. نعم تفضل. بالنسبة لاستخدام حضرتك جهاز الكمبيوتر أو الحاسب الآلي في هذا الشأن، يعني الحكم على صحة إسناد الحديث، صحة إسناد الحديث لا ضعفا أو صحة استعمال الكمبيوتر. نحن نعلم جميعا أن الكمبيوتر ما تعطيه يعطيك، لكن كل ما في الأمر أنه يقرب عليك البعيد ويسهل لك العسير، فإذا قدم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح فهو كأي آلة من هذه الآلات التي تسهل وتقرب البعيد، فهو من الوسائل التي يجب استعمالها ويجب استغلالها في نشر العلم الصحيح، فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، ولكن أين من يغذي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح؟ كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عرفوا بتخصصهم مدى سنين طويلة في هذا المجال؟ ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسنادا ومتنا فهو لا يزيد على نشر الكتب التي تطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئات من غير المتخصصين في هذا المجال، فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة. إذن استعمال الكمبيوتر كوسيلة نعمة هي هذه الوسيلة، ولكن يجب أن يكون هناك قبل الكمبيوتر علماء متخصصون في كل علم يغذونه، وحينئذ يستعمل هذا الجهاز ويفرق على المسلمين كل بحسب طاقته، فيأتيهم العلم الصحيح من أقرب الطريق وأيسر وسيلة. هذا أمر واجب أعتقد، لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب وهو إيجاد المغذي لهذا الجهاد. نعم لا هذا ليس هو العلم، يعني إذا أردت أن تذكر البخاري كما هو، البخاري اليوم منشور في نسخ وبإمكان الحصول عليها من عامة المسلمين أكثر من جهاز كمبيوتر، لكن المقصود أن نقدم للكمبيوتر وأن نغذيه بغذاء لا يستطيع أن يصل إليه عامة المسلمين من الكتب المعروفة. ليس هذا ولا علم يا أخي، أسماء الرواة موجودين في الكتاب. نعم. كيف تتنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا في الأدلة المطروحة أمامهم وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ عامة المسلمين ليسوا مكلفين، هذا التكليف الذي أنت تسأل عنه، ليس المسلمون مكلفين أن يكون كل فرد منهم علماء،